جسمي مكسر، حللت الغده طلعت نشطه وخسيت جدا. بص طب ايه علاقه الغده بان انت خسيتي وان البريود قطعت وان جسمك مكسر وان عندك غازات وتجشؤ وخس وحاسه ان حاجه خانقاكي؟ مش ملاحظه ان دول ملهم ولا الغده هي سبب الكلام ده كله؟ ما احنا دلوقتي لو انا دكتور بقى التاني اللي هو الدكتور معزه، الدكتور سمير معزه، اجي اقول لك ايه احنا هنصلح الغده الدرقيه، لان مجرد ما الغده الدرقيه هتتصلح وتشيل المراره كل الاعراض دي هتنتهي. لان انت طبعا على الله حكايت، او نديكي قراص سيلينيوم بقى او اوكتاترون مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد الاله وصحبه وسلم تسليما. انا عندي عصب خامس والتهاب شديد واخدت الحقنه 3 مرات حسب التوجيهات، لكن لسه في صداع وتنميل، هل اكرر الحقنه تاني؟ مع العلم ان وزني نزل جامد، ازاي اتبع نظام الطيبات وانا خاسه خالص؟ نظام الطيبات يا بابا مش معموله لعلاج السمنه او التخسيس او للنحافه. هو حضرتك نظام الطيبات ده معمول على كلمه واحده بس، يعني لما حد يسال حضرتك الطيبات ده معمول على اساس ايه، قول له على اساس ما يصلح للانسان للبني ادم. يعني ايه يا دكتور اللي انت بتقوله؟ يعني حضرتك اللي هياكل برايه هو مش كويس، مش سليم، عمره ما هيعيش سليم حتى لو ساب حاجه واحده. ولعلمك لو ساب حاجه واحده بس مش تبقى انت فاهم. ازيك يا هاني فريد؟ ازيك يا حبيبي؟ شكرا يا حبيبي، دايما هاني يقول لي عبقري هذا الزمن، اشكرك يا حبيبي، كتر خير. علاج مرض بهجت يا دكتور اتباع النظام، واللي هيخالف النظام من هنا ورايح، من هنا ورايح هنفخه، زي ما مصطفى الطواجني منفوخ كده. مصطفى الطواجني راح لبخ واتنفخ. خد كربون يا مصطفى، خد كربون. انا هجيب السماعه عشان انا حاطط السماعه في الشاحن، انا بقول لك دايما اجي متاخر ليه؟ حتى السماعه اما جيت اطلع لايف لقيتها بحس حاجه واقفه في زوري. هي المنطقه فيها صرصار بس بره مش هنسمع. خلاص يا ميسون، حاجه واقفه في الزور، خلاص كلنا اندهشنا، كلنا دهشنا. عمرو مصطفى ضياء بصراحة، عمرو مصطفى مين؟ يا ضياء بصراحة النظام عبقري مع كذا حالة ما شاء الله، الله ربنا يكرمك. عمرو مصطفى مين؟ أنت دكتور؟ بتقول يا ضياء ده أنت دكتور صاحبي تعرفني يعني؟ جربته مع كذا حالة؟ حلو. بص يا معالي الوزير، يعني لما حضرتك يجي يقول لك إيه؟ النظام ده هيحسن مش عارف إيه، باشا طالما الحاجة دي كانت كويسة وباظت هتتحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وما الشفاء إلا من عند الله. وما الشفاء إلا من عند الله. فلكن الأغلب الظن إحنا هنجيب سقف جسم حضرتك. هنجيب سقف جسم حضرتك، شفت الكلام؟ مسجوع، منقوع، عمرو مصطفى دفعتي. أيوه أنا قلت طالما حبيب قلبي صباح الورد، صباح الورد. فما حد يسألك أشكرك يا عمرو، أشكرك يا حبيبي كتر خيرك. يعني يا جماعه افهم بس، يعني حضرتك دلوقتي اما تيجي تدخل على حد يقول لك هو النظام ده معمول على اساس ايه يا باشا؟ احنا لا بنتكلم في كالوريز هاكس ولا جيناتيك بريديسبوزيشن هاكس ولا بيرسونال فاريشن هاكس ولا على فصائل الدم هاكس ولا على التايب او شيب اوف بودي هاكس ولا باشا، انت الستاندردز دي اصلا هاكس. تلاقي واحد كاتب لك ايه؟ النظام ده يا جماعه بيحسن الجهاز الهضمي اولا، باشا بيت القصيد. ما انا بعد ما لفيت اللفه لقيت ان انا بحسن في الاخر الجهاز الهضمي. يعني قعدت الف اللفه. الف اللفه ازاي؟ ايمونولوجي بيتحسن. ضغط بيتحسن، خلي بالك كلمه ضغط دي اي مين ات. باشا انت ما ينفعش تخش عليا في شقتي وتقول انت حاطط الترابيزه هنا، انت مالك؟ انت مالك حاطط الترابيزه هنا ليه؟ انا حر. الله، انت ضغطك عالي كده ليه؟ انت سكرك عالي كده ليه؟ انت ال دي ال عالي كده ليه؟ هو التي اس اتش واطي كده ليه؟ انت مال امك؟ الله، انا جسم بعمل حاجات على مزاجي، بعمل حاجات على مزاجي غير مرئيه، انا مانحها عن امك بجلد، انا مانحها عنك بجلد يا باشا عشان ما تشوفش الشريان ده بيجري فيك كره الدم الحمراء ازاي. فاهم؟ ما بتشوفهاش انت ليه؟ ربنا ما حط بينك وبينها حجاب، انت بتدور عليها ليه يا رخم يا ابن الرخمه؟ بتخش تفتش على مالك كويس يا باشا. انا لو دخل انا عايز اولد في البيت. ما يا ده جلال، مش قلتلكوا شفت الرخامه؟ عايز اولد في البيت. طب انا مالي؟ مش الغدة ده. طب افيدني، طالما ما طلعتش الغدة ده ممكن تكون مقاومه الانسولين؟ لا هي الجرثومه. بص يا اسماء يا جمال، انا هقولك على حاجه، طالما دورتي في اتجاه المقاومه طلع مش المقاومه، ودورتي في الغده ما طلعش غده، يبقى انت الجرثومه. هو انت حلك الجرثومه زي ما الراجل جه العراقي قال لي والله يا عم انت الوجع اللي في صدرك ده من الجرثومه. بص مصطفى ابو النجاة، علاج الكوليسترول والدهون الثلاثيه المرتفعه 515، تاخد الدواء 5 مرات في اليوم، بعد 5 ايام هتلاقي 111 ان شاء الله. زي الفل. الزبيب الاسود معانا وعشان اسود يعني، فالمسكو لوني، كنت اسود مسكو لوني. البث بيقطع، معلش احنا في حته بقى الشبكه فيها مش حلوه قوي. إلينا لو ساعدني لو سمحت، انت لسه بتنزفي يا إلينا؟ طب اتصلي بالنجدة. طب انت بتسأليني انا في اللايف؟ طب ناخد، طب امشي على النظام. طب انت مشيتي على النظام؟ يعني انت جربتي تمشي على النظام بتاعنا وهو اثر مع حضرتك في حاجه؟ يعني ما جربتي تمشي على النظام، يعني انت سايبه النزيف وقاعد تتفرجي على اللايف؟ انقلوا له دم بسرعه، ده هيموجلوبينه 8، انا عندي عيانه هيموجلوبينها 4 ما نقلتلهاش دم، والله العظيم ما نقلتلها دم. يعني العيانه هيموجلوبينها 4، انا ماشي على نظام من 40 يوم، جيوب الانفيه اتحسنت لكن حاسه الشم والتذوق لسه ما رجعوش. وانا مالي؟ وانا مالي ان شاء الله؟ ولا الفونس ما تزعلنيش، انت بتجربني ولا ايه يا ولد؟ ولد التزم يا ولد. الزبيب الاسود عادي اهو. محمد عز بيقول لك الشبكه عندنا زي الفل، صح زي الفل. دكتور الدهون الموضعيه، مش هي موضعيه يعني، ما تأثيرها بسيط، طالما موضعية يعني ما انتشرتش في الجسم كله خلاص، يعني ما يعني حضرتك ما هي موضعية، ما اديها فرصتها. فكري جلاد الشخير، وانت صاحي ولا وانت نايم؟ انت بتشخر وانت صاحي، ليك صوت في النفس وانت صاحي، قصدي يعني وانت قاعد كده بيقولوا راجل ده، في راجل معانا هنا بيعرفوا وجودك من غير ما حد يشوفك وانت نايم، وانت نايم من كتر اللي شفته وانت صاحي. حاسد الشم والتذوق لسه ما رجعوش تاني يا الفونس؟ سيبه، سيب النظام طالما مشيت عليه 40 يوم، ومن 10 لقوم 40 يوم. الله يقابل برفان جوه والحمد لله. ليه التانية مش بتروح من الجسم برغم الكريمات العلاجية؟ عشان بتدفع غلط يا أستاذ إيمان، لسه بتدفعي غلط يا مدام، بتاكلي بيض وبتاكلي دقيق هيفضل عندك تينيا، لان التينيا دي منك فيكي. بص يا باشا انا مش مقتنع بكلمه اسمها انا خدت عدوى مشيت من بق الازازه، افهم، اصل هو شرب من بق الازازه يابا، الناس كانت بتشرب من الترعه على طول، بيمد ايده كده اهو ويسيبها ويقوم شارب، ما بتشوفهمش يشرب من البير، ده كله بكتيريا من زمان، ممكن لم ياسن لكن مليان بكتيريا، لم يأسن، لم يأسن يعني ما بصي ما عفنش، لكن هو مليان بكتيري، فانت بتشربه يا باشا، فبتفلقنيش بقى كل شويه اصل شبت من بق الازازه فجالي فعطس في وشي فجالي. باشا إلينا دلو بتقول لك مش انا صاحبه النزيف، هي هي هي هي. طب طالما هي هي هي هي هي يا استاذه إلينا، ليه كل شويه بالك يعني من اول ما بدات اللايف لحد دلوقتي كل 3 ثواني تقولي بسرعه يا دكتور بعد اذنك ضروري؟ طالما مش انت ارحمينا بقى. منى القصبي بتقول لك زعلانه منك دكتور، معلش يا منى اتفلق يا حبيبتي، معلش معلش، عايزه نصايح عشان اولد في البيت. يا ستي طب انا اعمل ايه؟ طيب ما تولدي في البيت، انا مش عارف، ما يشوف جيبوا ميه سخنه بتولد في البيت بيجيبوا ميه سخنه، يعني مش انت هوريك دكتوره ولا هتولدي في البيت لوحدك خالص، يعني كلمينا اشركينا معاكي بقى في الحوار. ايه النصايح؟ النصايح ما تولديش في البيت يا بنتي، ما جربناهاش من زمان. نعم جد الله يرحمه، يعني اخر واحد اعرفه اتولد من غير في كان جدي ابو ابويا، بس هو ده، غير كده ما اعرفش حد اتولد في البيت تاني، ما عنديش خبره. يعني كل اللي خلفوا عندي ولدوا في مستشفى عادي، كلهم قيصري مبدئيا عشان كلهم كانوا اطفال بريشس، يقول لك بريشس بيبي، فاهم؟ ده طفل نادر، مش عارف نادر. فكره جلاد، مش انا دكتور يا اخوانا، ما انتوا ما تتوهوش اللي خلفوا، بس سيبوني في حالي. يا ولد ما عملتش حاجه ولا قست سكر، بس حرج عن التشخيص. طب انا هشخص ازاي اسماء؟ اسماء جلال، اسماء جمال. اسكت يا بابا. دكتور انا نفطر على زيت زيتون. ليه يا بابا؟ غلط غلط، مش حاجه اسمها عدوى. يعني ايه واحد عطس في وش انا عيت؟ ليه هو عطس؟ عطس في وش ايه؟ عطس في وش ايه يعني؟ انا يعني ايه يعني ايه جسمي ده من القش؟ يعني انت متخيل جسمك ده من الايه؟ الميكروب ده دخل بقى افترسك وانت مسكين، لا حول لك ولا قوه. شكرا يا جمال، يعني انت لا حول لك ولا قوه، انت مسكين، انت جسد مسكين. العطسة طلعت ب10,000 ميكروب فتكوا بوشك، ولو سيبنا الميكروب عليك شوية هياكل ودنك وهياكل غضاريفك. يقول لك في الفطر الاسود خلص على سمير غانم. طبعا هو فطر اسود. اسكت يا بابا، اسكت يا اسكت يا اسمع، حالتك مش صعبة يا حبيبي. انت عارف انا لو انا عندي مساعدين، يعني لو مش مساعدين زي بتوع العربيه، لا مساعدين يعني ناس بتساعدني، يعني دراعي اليمين دراعي الشمال، عارفه لو انا اخطبوط كده وعندي نحك، كنت خليت حد من المساعدين بتوعي يكشفوا عليك. شوفوا مالك، يعني موضوعك سهل يا حبيبتي، موضوعك سهل. اعرف سبب التهاب الغشاء السينوفي لدرجه انه عمل ورم حميد وبيرجع تاني. خلي بالك خلي بالك، الجانجليون اللي هو تكوين جانجليون، اللي هو يقول لك بتبقى بتاعه كده طالعه، عارف عند التندونز عند الاوتار، بتطلع كلكوعه كده تمسكها بايديك ويدوس عليها، فتلاقي بتاع العظم يقوم جاي عليها بالشاكوش وخابط، فيقوم خابطها مره خفيها تختفي، هي بتبقى بتوجعك شويه كده، بتطلع ساعات هنا بتبقى جانجليون كده، كلكوعه بتطلع كده شبه العظمه، هي بتدوس عليها تطلع كده. ما انت خلي بالك جسمك من الالتهابات. مفيش عدوى. عدوى ايه؟ مفيش عدوى، انا ما اعرفش لا عدوى ولا طيب، ما فيش حاجه اسمها عدوى، مش حاجه اسمها عدوى غير بالدم. دم يعني دم في دم، احنا تعورنا كده. ازيك يا ساره؟ ما هو الملاريا بتتنقل ازاي؟ بالدم برضو، الطاعون بالدم، برغوت قرصه، برغوت. شوف انت، تخيل انت شحط كبير كده وبرغوت قرصك وانت نايم، خلص عليك، دخل الميكروب في الدم. لكن حاجه انا بقى جت على جهازك التنفسي او جهازك الهضمي وانت بلعتها وحصل، يبقى انت عندك مشكله. انا هاجمتك بكذا سلاح ساعتها بقى، هاجمتك بالميكروب اللي عندك اصلا، ماشي؟ يعني انت عندك ميكروب في بطنك اصلا باشا. انت ايه اللي بيخلي الجثه تعفن؟ يعني ايه اللي بيخلي الجثه تعفن؟ الميكروب اللي عندك اللي بياكل الجثه. انا بلفك في شاشه بيضاء واحطك في التربه، صح؟ اللي بياكل ده واللي بيخلي ريحتك تطلع البكتيريا المعويه، بيحصل لها ترانسلوكيشن. انت صاحب البكتيريا، انت صاحب البكتيريا، انت مش مستني بكتيريا ولا فيروسات من بره. حضرتك عندك على جلدك تريليونات، انت كل التكتل او الجسم الميكروبي اللي عليك حوالي 2 كيلو جرام، كيلو ونص 2 كيلو بس، حوالي 40 تريليون ميكروب، ميكروب من فيروس لبكتيريا لفطر لحيوان. انت عندك حيوانات في جلد وش حضرتك، يعني اما نحط جلد وش حضرتك ده تحت الميكروسكوب، عند حسن ظن حضرتك، تحطه تحت الميكروسكوب تلاقي ان في مايتس، مايتس دي عايشه على بقى الدهون اللي طالعه من جلدك هنا، تاكل اللي هي بقى الدهون دي فاهم؟ شوف سبحان الله مخلوقه فين؟ في جدر الشعر بتاع وش حضرتك واللي طالع في راس حضرتك، فده مليان مايتس، يعني حيوانات ديدان صغيرة، ميكروبية صغيرة انت مش شايفها. فمحدش يقول لي ازاي انضف القولون، نضفه من الطفح الغلط. القولون ده فيه فضلات، القولون يوجد به فضلات ما طفحت في اليوم السابق، يعني حضرتك كلت في اليوم السابق طفح معين زي مريم بالحاج، فاهم؟ دهون ثلاثية عالية، ده شيء ممتاز. يعني ايه دهون ثلاثية عالية؟ وهل تبقى الدهون الثلاثية ينفع تبقى رباعية؟ هل الدهون الثلاثية ينفع تبقى رباعية؟ وهل في دهون ثنائية؟ يعني ليه ما حسبناش الدهون الثنائية؟ مثلا يعني ليه؟ يعني ليه ما فكرناش في بهذا المنطلق؟ يا علماء، فتق الحجاب الحاجز من كتر الحزق، حزق فتفزق. الراجل ده حزق كتير، عاش حياته كلها يحزق فتفزق. الرموش عليها حيوانات، نعم نعم يا محمد عز، نعم. فهذه تعيش على افرازاتك الدهنيه. فمفيش حاجه اسمها تقول لي انا عايز اتخلص من البكتيريا. انت باشا صاحب التكتل البكتيري، انت اللي بيحصل عندك بقى انت غلبت طايفة، زي الظلم اللي حصل في الدنيا بالظبط. فتلاقي طوايف بتنهش في طوايف وطوايف بتتفرج، فاهم؟ يعني احنا سايبين طوايف بتاكل طوايف واحنا واقفين بنتفرج، انت فهمت؟ نفس اللي انت بتعمله، انت بتاكلني زفت وجرجير وبلا ازرق، هكون لك تكتل بكتيري مختلف غير اما تاكلني. ايه اللي بلغت عليك بالغلط؟ مش فاهم انا ايه بلغت عليك بالغلط. مش فاهم بقى ده ان انت تاكلني توست وشوكولاته وسكر وعسل، انت فاهم؟ وتاكلني رز وتاكلني بطاطس، فاهم؟ وتاكلني تمر وزبيب، انت فاهم قصدي؟ في فرقه ما تاكلني جرجير وخس وجزر وتسيبهم يتخمروا في معده حضرتك باليوم والاتنين، وفضلاتهم تبقى مرتع وملعب لكائنات مختلفة، مملينين ديدان دول وميكروبات مختلفة جديدة. جسمك بقى هيعاني من ايه ولا من ايه؟ من التكتل البكتيري اللي كل شوية يختلف. هتلاقي اسهال عند الواد النهاردة وبعديه امساك، الواد مش عارفين نفصل، فاهم؟ من قلة الغذاء اللي بيوصله، من الالتهاب اللي في جسمه، من ردة فعل المناعة عنده. الله، ما انت دلوقتي حضرتك انت مدخل الجسم القرف ده وترجع تقول لي انا عندي جرثومه. جرثومه واحده يا باشا، حضرتك انت عارف انت المعده فيها يجي 100,000 جرثومه، انت ماسك في دي ليه؟ عشان الكلب اللي شربها وقال لك هي سبب القرحه؟ هو ايه العبط ده؟ الله، فين العقل هنا؟ فعلا على راي زكريا زكريا، العقل زينه في الفاترين، والله العظيم. حل ورم الغشاء السينوفي، نظام الطيبات للعبد الفقير ضياء العوض. ياسر العجمي، اديك سمعت. ولا تسليك عصب ولا ويشتري الرعاش. نعم، هذا ما اصبته. اصبته. تمشي على نظام الطيبات تخف يا ياسر العجمي. خلاص؟ انا كنت عامل مسابقه. خلاص؟ بتقول ال HDL وال LDL، ماشي، وبقول هما بيتصنعوا فين. انا على فكره يعني انا عايز اراجع الاجابات عشان فعلا في كام اجابه عجبوني، في ناس فاهمين كلامي كويس فردوا كلام حلو. كل من كتب ضار ونافع فده مش مستوعب الموضوع الحقيقي فيهم. اما سالت السؤال اين يصنعوا الاثنين، فكان مقصود كلامي ان الاثنين طالعين من نسيج واحد، مش من نسيج واحد بل بالعكس من خليه واحده وبنفس الشكل وبنفس التركيب، فما ينفعش واحد تقول عليه ضار وواحد تقول عليه نافع. خلاص خالص. وكل اللي كتب ان هما بيترسبوا، فبرضه هو الاجابه كلها راحت. اصل ما ينفعش انت تيجي تقول لي انا انا انا انا دلوقتي مصنع، هصنع حاجتين في نفس الوقت، هصنع حاجه مفيده للجسم وحاجه ضاره للجسم. انت عبيط، ديفينتلي انت عبيط، ديفينتلي انت عبيط ومش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه يعني. انت المنطق بيقول لك الكلام ده عكس المنطق يعني، انت فاهم؟ هي بتتقال كده بقى، اصل بما ان عارف شغل الرياضيات بتاع بما ان كذا وبما ان كذا اذا هو كذا، انت فاهم؟ فهو بما ان هما الاثنين بيصنعوا بنفس الشكل مع اختلاف بسيط وبيصنعوا في نفس الخليه في نفس النسيج، يبقى ليهم نفس الوظيفه. نقطه، ما فيهاش حوار بقى. محدش يقول لي بقى ايه اصل انت حضر زياده السكر معناها ان الكبد شغال كويس جدا، لان الميتوكوندريا هو تصنيع. اصل خلي بالك السكر اللي في دمك مش جاي من حاجتين، لا جاي من امتصاص ولا جاي من تكسير، ده جاي من تصنيع. افهم الجمله دي كويس، حطها حلقه في ودنك، حطها حلقه في ودنك. السكر اللي في الدم، السكر اللي في الدم، السكر اللي في الدم ماله يا ابني ماله؟ مش تكسير نشويات ولا امتصاص من اكل. السكر اللي في الدم كله تصنيع، نيوجينيسيز. احفظ الكلمه دي. كل اللي كتب دار ونافع ده مش فاهم حاجه اصلا. تشات جي بي تي يا علاء، صح. هما الناس بيقول لك احنا دخلنا سالنا تشات جي بي تي كتب وكذا كذا. باشا، ما هو انت الذكاء الاصطناعي ده من ام ذكاء ام حضرتك، جبت ذكاءك وكلك وجاب اذكى واحد فينا باقوى اجاباته، هو ده اللي حطه، فهمت؟ عشان احنا بره ده خالص. فما واحد يقول لك انا سكري عالي وكنت هموت، فبتقول له خد فطيرك روح، ما خلاص. طالما انت يا باشا، طالما سكرك عالي وكنت هتموت، طب انت يا باشا عادي، انت عندك حاجات بتوطي السكر، بشيلن عند الدكتور بتاع الوحده الصحيه هناك اهو، هيكتب لك احلى جلوكوفانس على الريق، واحلى تريسيبا بالليل 15 وحده، واحلى نوفو رابيد عشان اوطي سكر ام حضرتك. عادي اعرف اجيب سكر امك في الصفر، مش انت عايزه يبقى تحت يعني. كل ما انت سكرك واطي انت كويس وفي امان ايها الكلب الجبان. طب ما انت سكرك واطي، ما انت جاهل، ما انت جاهل علمك جاهل، يعني جاهل علمك جاهل. باشا انا تعبان من سكر العالي، باشا تعبان يا باشا من سكرك عالي، باشا يعني سكر اما يوطى باشا هبقى كويس، هتبقى كويس. اسيطر عليه؟ سيطر عليه. طب ان سيطرنا على السكر يا باشا، بس الامن مش مستتب. معلش بقى، هذه اعتلالات جسدية بقى مع السن حضرتك باشا، كل ده من السن. انت عارف بقى يعني الدنيا دي دبل فيس، تلزق ما بتطلعش. بص اقول لك، بس السكر هو تعرف لون السكر قلي عليا، كنت قمت طحنت امك دلوقتي. بس اقعد يا حاج انت، بس خش يا اخويا نام، انت من امبارح ما اكلتش وسكرك فل. يا دكتور انت ازاي بالصيام؟ صيام صيام ايه يا دكتور؟ بس حتى انا بطلع ما اقدرش الصيام ده، انا بقى بأجهد الصيام. جاهل وتعلم من جاهل. اتعلموا ان الوجبه الاساسيه الفطار، ان هو اذا لم يفطر ابنك فانه لن يفطن ويطلع زيك فطين. يعني انت ابنك لو ما فطرش الصبح فانه لن يفطن، لم يفطر فلم يفطن، وانت راجل فطين، فازاي ابنك ما يطلعش فطين زي حضرتك؟ ازاي؟ فلازم نفطره الصبح. نفطره ايه بقى؟ نفطره من اللي قلبك يحبه. يعني نفطره من اللي قلبك يحبه بقى، كل اللي قلبك يحبه احنا نفطره له. لانشون وجبنة بيضة عشان اللبن، وبيض عشان البروتين، وطبعا شوكولاتة لأ ولد، شوكولاتة لأ، شيبس لأ، عصاير كلها سكريات مواد حافظة لأ. انت مع البيض واللبن والزبادي، والواد بياكل خيارتين في اليوم. مش عارفين الواد ده ليه ذكاؤه بينزل بعد سن 6 سنين. يقولك الطفل المصري أذكى طفل حد سن 6 سنين، بس لحد ما خد اللانش بوكس وقعد في الفصل. يقول لك بس اصل هو الوسط التعليمي هو السبب ورا قله التهويه في الفصول، غباء المدرسين وبلاده الطلبه بتزيد في التفاهم. طبعا الواد واكل بيض وصاحبه واكل بيض بالبسطرمه، والاتنين غازات مسيله للدموع في مكان ضيق صغير. فالواد طبعا يجيله حساسيه في صدره وضعف في النظر وخشونه في الشعر يعني. تلاقي الواد بقى اكرت، دخل المدرسه بقى اكرت. انت نسيت البيض تماما من الموضوع، انت نسيت البيض تماما، نسيت البيض تماما خالص. انت مستبعد البيض ان هو يكون سبب في مشاكل حياتك نهائي نهائي. ازاي انت بتخالف كل انواع الطبيعه؟ هجيب بس السماعه من الشاحن بعد اذنك العزاء. يا بروف فاتح الحجاب الحاجز من فضلك يا باشا، اللي اتفزق عمره ما بيصلح تاني. خلي ما اتفزقش كده. صوت كويس كده؟ في صوت على الفيسبوك كده كده. الو، ايوه حضرتك. انت نسيت اللانش بوكس ناقص بعد الخيارتين طماطمايه، لان الولد لازم ياكل كل الالوان، فلفل الالوان وكيوي، كل ما انتجت الطبيعه من خضار، كل ما هو فيه كلوروفيل نحن ناكله، نحن ناكله. طبق سلطه طبعا طبعا، وكل الاورقيات. وتزعل انت العيال، تقول لك العيال مستواها بينزل والعدوى بتزيد، الواد راح المدرسه جاله امل في راسه. طب يا باشا ما هو جاله الامل، مناعته نزلت يا باشا، ما هو الامل كده كده حواليه. اللي خلى بقى عنده البيئه تمام، وان هو يسلك هذا المسلك، وان هو يعشش في جسمه مناخ، بيئه مناسبه، بيئه مناسبه، بيئه مناسبه. انت اللي عملت كده في جسم حضرتك. ام طه حضرتك مش بترد عليا ليه؟ شفت يا ام طه انت عملت فينا ايه بقى؟ يعني سكتنا كلنا اهو. عرفوا الرد وشكرا على حضرتك. سكتنا كلنا اهو، ما سمعناش من حضرتك حتى خالص. العصير فين؟ انا بره القاهره فما فيش جنبي عصير بقى. قبل السماعه كان احسن. وحد بيقول قبل السماعه كان احسن. ماك جيكن ماك ده انت بتاع سجاد ولا ايه؟ بعيد الصوت كده بقى ابعد، يعني الصوت من غير المايك احسن. بدأ بص، شفت كل التكنولوجيا الصوت ضعيف، يعني التكنولوجيا كل ما تزيد شفت بتبوظ الدنيا ازاي؟ اقسم بالله بتبوظ الدنيا. يعني الصوت كده وحش على الفيسبوك. ردوا عليا يا جماعه، الناس دي نامت ولا ايه؟ كيف البنكرياس لا يعمل والنظام ينجح؟ مش فاهم فين السؤال؟ باشا انا هقول كلمه للزمن، انا هقول كلمه للزمن. صوت واطي يا جماعه، حد يرد على امي. صوت واطي، هشيل السماعه، هشيل البتاع ده. صوت بعيد يعني كده احلى. طب بصوا ركزوا معايا بقى، كده احلى، كده صوتي كده احلى، كده صوت احسن. طب حد يرد يا ولاد بس يا انت كده كده عندك اصلا المايك شغال من الاول. اليوتيوب كده كده المايك شغال من الاول. اباظ البلوك ممتاز. هو ايه اللي ممتاز يا اباظ؟ انت هايص في الهيصه كده. صوت احسن والله. شفت بقى فلوسنا رايحه في الارض زي شوارب اهو. الصوت انا لسه ما اكلتش يا استاذ حمزه والله. كده احسن. بص بقى، شوف، بص منى القصبي كانت بقى ايه الصوت بالسماعه مش احلى. شوف شوف بقى، شوف انت بقى. بص بقى انت رد بقى، انت يعني انت شوف بقى كيفيه النقد وكيفيه الرد. ويرجع يقول لك يا دكتور انت بتتعصب ليه على ميتين ابون؟ خلاص يا خصون كده، انا خلاص شلت السماعه. ما مع المايك احسن. انت باشا ما تتكلمش، انت كده كده انا مغرطش حاجه، انت كده كده عندك من الاول بالمايك، يعني مش شغال عندك انت بتاع كده، الصوت احسن صح يا باشا؟ لقد خلقنا الله احرارا. انا صوتي لوحده كويس يا مياد، اشكرك يا حبيبي. الصوت وحش على الفيسبوك ده كده في العموم حضرتك. طبعا انا شلتهم اهو.